الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد رحمه الله. قال المعلق صحيح موقوفا، رواه أحمد رحمه الله في الزهد، في كتاب الزهد، وأبو نعيم رحمه الله في الحلية، عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا بسند صحيح، أفاده الدوسري حفظه الله في النهج السديد. قال الشارح رحمه الله قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب رضي الله عنه رفعه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث يعني إلى آخر الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي رحمه الله نزل الكوفة. وقال أبو داود رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي رضي الله عنه، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته رضي الله عنه على ما جزم به ابن حبان رحمه الله سنة 83 من الهجرة رضي الله عنه. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، لأن التقرب عبادة فلا يجوز التقرب إلى غير الله، فلما قرب ذبابا تقربا إلى الصنم صار مشركا. التقرب عبادة فلا يجوز التقرب إلى غير الله، فلما قالوا له قرب لهذا الصنم الذي يعبد من دون الله قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، المهم أنك تتقرب إلى غير الله وتعبد غير الله. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار لأنه عبد غير الله، نعوذ بالله من الشرك إن الشرك لظلم عظيم. فالمشركون أرادوا منه أن يعبد صنمهم ويتقرب إليه ففعل، فلما فعل أشرك فدخل النار، نعوذ بالله من النار. فيجب علينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. عبادة غير الله شرك، نعوذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك، يعني قالوا الذباب شيء قليل كيف يدخل النار بسبب ذباب، وتعجبوا منه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير، أي ما جعل هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق عليه هذا الجنة، يستحق هذا عليه الجنة، ويستوجب الآخر عليه النار. قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة، يعني على صورة صالح، صنم صوروا به صورة صالح وعبدوه من دون الله، ويطلق عليه الوثن كما مر، يطلق الوثن على الصنم أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر إذا عبد من دون الله يسمى وثن. قوله لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، نعوذ بالله من النار. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، لأن التقرب عبادة، فلا يتقرب المسلم إلا إلى الله بالذبح والنذر والعبادة. فمن تقرب إلى غير الله ولو بشيء حقير أشرك، نعوذ بالله. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعلينا أن نحذر الشرك، فلا ندعو غير الله، ولا نذبح لغير الله، ولا ننذر لغير الله، ولا نعلق قلوبنا بغير الله. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. فيجب علينا أن نفتش أنفسنا ونحذر الشرك، وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. فلما قرب إلى غير الله بقلبه صار مشركا. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. فلما أشرك بالله وتقرب إلى غير الله أشرك ودخل النار، نعوذ بالله من النار. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف المؤلف رحمه الله بمعناه. عمل القلب، اعتقاد القلب هو المقصود الأعظم. يجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله تعالى وحده لا شريك له، ولا يعلق قلبه بغير الله. فاعتقاد القلب وتعلق القلب هو أهم شيء. فيجب علينا أن نخلص عبادتنا لله تعالى، ونعتمد بقلوبنا على الله تعالى، ولا نعلق قلوبنا بغير الله تعالى. حتى المشركون يعلمون أن اعتقاد القلب هو المهم، ولهذا قالوا قرب ولو ذبابا. المهم أنك تعتقد في هذا الصنم وتعبده من دون الله. نعوذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. هكذا المؤمن لا يخضع لغير الله ولا يتقرب إلى غير الله. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص، وأنه لما ثبت على التوحيد وقتل دخل الجنة. قال المصنف رحمه الله وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. المؤمن يحذر الشرك ويبغض الشرك ويتجنب الشرك، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم، لم يوافقهم أن يتقرب لغير الله، مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. لكن المهم هو اعتقاد القلب، فلما تقرب إلى غير الله أشرك والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق يا ذا الجلال والإكرام. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المكان الذي يذبح المشركون فيه لغير الله لا يجوز لك أن تذبح فيه لله، لأنك إذا فعلت ذلك عظمت ذلك المكان وشابهت المشركين. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يذبح، لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. قال المفسرون رحمهم الله إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون لمحاربة الإسلام والمسلمين، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه أي رغبه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التقوى هي طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا أي محلا ومنزلا للإسلام وأهله. مسجد قباء بني على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، واجتماع كلمة المسلمين، ومكانا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. قال المعلق حفظه الله صحيح، أي حديث صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أسيد ابن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة لشواهده، أي له شواهد تقويه. صلاة في مسجد قباء كعمرة، أي ثوابه كثواب عمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء، جماعة من السلف رضي الله عنهم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم رحمهم الله تعالى. قلت، قال الشارح رحمه الله: ويؤيده قوله في الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مسجد المدينة أسس على التقوى، وكذلك مسجد قباء أسس على التقوى. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: تمارى تجادل رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم. قال ابن كثير، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا صحيح، يعني أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى، وكذلك مسجد قباء أسس على التقوى، ولا منافاة أي لا تعارض بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أولى، يعني كلاهما أسس على التقوى، مسجد قباء ومسجد الرسول مسجد المدينة صلى الله عليه وسلم. بخلاف، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، الذي أسس على معصية الله، أسس ليكون مكانا للمنافقين يجتمعون فيه ويتشاورون فيه ضد الإسلام والمسلمين. هذا مسجد الضرار أسسه المنافقون، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي ليضروا المسلمين، وكفرا ليجتمعوا فيه محاربة للإسلام والمسلمين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، أي هيئوا ذلك المسجد ليجتمعوا فيه وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن المنافقون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه، عن القيام في مسجد الضرار للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، فسألوه أن يصلي فيه، طلبوا منه أن يصلي في مسجدهم، وأنهم أي وزعموا أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة أي المرضى في الليلة الشاتية. هكذا كذبوا، قالوا أنهم بنوه لأجل الضعفاء والمرضى في وقت البرد يصلون فيه، وهم كاذبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا على سفر، أي إنا في هذا الوقت نريد سفرا، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله، إذا رجعنا من السفر أصلي في مسجدك، لأنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: ضعيف، سنده ضعيف. رواه إسحاق كما في تفسير ابن كثير وابن جرير عن جماعة من التابعين مرسلا، وفيه عن عنت ابن إسحاق، أفاده الدوسري حفظه الله في النهج السديد. فلما قفل أي فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة يعني من تبوك ولم يبق بينه وبينها لم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم يعني مسافة يوم أو بعضه أو بعض يوم نزل الوحي بخبر المسجد أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقون بنوا هذا المسجد محاربة للإسلام والمسلمين فبعث إليه فهدمه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الضرار فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. قال المعلق: كان أبو عامر الفاسق منافق، كان أبو عامر الفاسق الخزرجي قد ذهب إلى هرقل، ذهب إلى هرقل وهو نصراني ملك الروم، ذهب إلى هرقل بعد غزوة أحد. هذا المنافق أبو عامر ذهب إلى هرقل ملك الروم وهو كافر نصراني بعد غزوة أحد، يستعديه أي يطلب من هرقل محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، يستعديه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوعده هرقل ومناه، هرقل ملك الروم وعد أبا عامر أن يساعده محاربة للإسلام والمسلمين لأنه كافر نصراني وهذا منافق خبيث. فأرسل جماعة من قومه، أبو عامر الفاسق هذا أرسل جماعة من قومه من أهل النفاق والريب الشك يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يعني من عند الروم يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه. قاتل الله النفاق وأهله، وأمرهم أبو عامر أمر المنافقين أن يتخذوا له معقلا يعني مكانا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا أي مهيئا له إذا قدم عليهم. فبنوا هذا المسجد والذي هدمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرقه مالك ابن الدخشم رضي الله عنه أخو بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخوه عامر ابن عدي رضي الله عنه. فهدم هذا المسجد الذي بناه المنافقون محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجه مناسبة الآية للترجمة، وجه مناسبة الآية للباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، مناسبة الآية للباب أن المواضع المعدة المهيئة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله. المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله لا يجوز للمسلم أن يذبح فيه لله حتى لا يتشبه بالمشركين. كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه، فلا تجوز الصلاة فيه لله. يعني فهكذا المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله لا يجوز للمسلم أن يذبح لله فيه حتى لا يتشبه بالمشركين. وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه الآتي: فلا يجوز للمسلم أن يذبح لله في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله. قوله تعالى: فيه في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. روى الإمام أحمد وابن خزيمة رحمهم الله وغيرهما عن عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، يعني إذا تغوطوا يستنجوا بالماء فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس رضي الله عنهما هو ذاك فعليكم, أي هو هذا الذي أثنى الله عليكم به, وهو غسل الغائط بالماء استنجاء بالماء, فعليكم أي إلزموه. ففيه أن الاستنجاء بالماء محبوب عند الله, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين, فالاستنجاء بالماء يحبه الله تعالى. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم الدارقطني والحاكم رحمهم الله. قال المؤلف حسن, أي حديث حسن. رواه أحمد, رواه الأئمة أحمد بن خزيمة الطبراني في الكبير وفي الصغير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي, إلى أن قال والحديث حسن لغيره لكثرة شواهده وطرقه وراجع النهج السديد. فهذا الحديث حسن لأنه ورد من طرق كثيرة فهو حديث حسن. فهو أن الاستعاذة بالماء محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. قوله والله يحب المطهرين, قال أبو العالية تابعي رحمه الله إن الطهر بالماء لحسن لكنهم غير المتطهرون لا يذنب. الطهر بالماء حسن وأعظم منه التطهر للعوض, التوبة إلى الله وترك الذنوب, هذا التطهر معنوي. والاستنجاء بالماء طهور حسي, والطهور الحسي مطلوب, وأعظمه الطهور المعنوي وهو التطهر وترك الذنوب. أعظم في اللناء وتجاوز عنه. وفيه إثبات صفة المحبة, والله يحب المطهرين, ونؤمن أن الله عز وجل يحب المطهرين محبة تليق به خلافا للأشاعرة أخوهم. الأشاعرة يأولون الصفات فيقولون المحبة إرادة الثواب, وهذا كله الباطل, فلا بد أن نؤمن وهو يحب المطهرين محبة تليق به, ونوع إلا وصفاته ما يليق به سبحانه وتعالى. أن ثابت الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجلا أن ينحر إبلا لبوانه, سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثار الجاهلية يعبد؟ هل في بوانه وثن من أوثار الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم, عيد من أعياد المشركين؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوتي من عيد, فإنه لا وفاء لعبد في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود رحمه الله فإسناده على شرطهما, أي على شرط البخاري ومسلم رحمهم الله. هذا دليل على أنه لا يذبح في مكان يذبح فيه لغيرنا. سألهم هل فيها وزن من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. فهل كان فيها عياده؟ قال فدل على أنه يذبح لله كان يذبح فيه لغير الله حتى كان فيه من عياد الله. صحيح حديث. رواه الإمام أبو داود.